قال مالك: إذا كان قد يكاتب بعثه فإنما يكتب أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عقبة. إذا كتب المكاتب فعتق بالكتابة ومات بعد العتق صار حرا. هو حينما عتق أو عتق أو أعتق لمن أعتقه عليه ولاء فمات، من الذي يرث هذا المكاتب بعد موته؟ إن كانت عنده بنت حرة وزوجه حرة وهو أصبح حر فالميراث بالفريضة الشرعية، الزوجة لها ثمن أو ربع والبنت لها نصف والبنتان الثلثان، فأصحاب الفروض يأخذون فروضهم. والعصبة لمن؟ إن كان عنده ولد منه هو وحر له حق الميراث فهو عاصب لبقية الورثة للبنت وبعد الزوجة، فيحوز بقية المال بالتعصيب. إذا لم يكن للمكاتب الحر الذي مات عن مال بعد العتق ليس له ولد، عنده بنات عنده زوجات، أصحاب الفروض يأخذون فروضهم والباقي تعصيب لمن؟ لمن يا جماعة؟ للذي اعتقه. من الذي اعتقه؟ الذي كاتبه. إذا يكون الميراث بالولاء للذي اعتقه. إذا كان الذي اعتقه قد مات كاتبه وبعد أن كاتبه مات، وبعد أن مات السيد الذي كاتبه ما وفى المكاتب دينه وصار حرا ثم مات، يبقى صاحب الولاء الذي كاتبه مات، من يرجع إليه الولاء بعد موت السيد؟ ها؟ من؟ ورثة السيد؟ عموم الورثة ولا خاص بالعصبة؟ خاص بالعصبة الذكور للسيد الذي أعتق. فإذا كان السيد الذي كاتب المكاتبة ترك بنتا وولد، الولاء لمن؟ للولد فقط وليس للبنت شيء. بخلاف ما إذا كان العبد المكاتب عجز وبعد العجز مات وترك مالا، المال الذي تركه المكاتب بعد العجز وترك وسيده مات، يرجع العبد ملك لمن؟ لمن يا جماعة؟ لورثة الذي كاتبه. فإن كان العبد موجود على قيد الحياة فهو للورث، وإن مات ورثته من؟ أولاد السيد. البنت ترث في مال العبد اللي مات وهو عاجز ولا ما ترث؟ ها؟ ترث، لأن الميراث هنا يكون في المال لا أن يكون في الإيش؟ في الولاء.